ده مش فستان زكية. لا لا ده فستاني. ده فستانك يا زكية؟ فستانك معمول بدانتيل اسود. ما انا شلت الدانتيل. تسمح يا فاضل تشوف فستان الست بتاعتك موجود في اللبها؟ ليه انا كدابة؟ ايه الحكاية يا زكية؟ الفستان ده مش بتاعي. اسكت انت يا فاضل. اسكت اسكت ازاي هو العيال؟ تسمح يا فاضل تشوف فستان الست بتاعتك موجود في اللبها ولا لا؟ ايوه موجود، بس الفستان ده انا اشتريته جديد. اشتريتيه امتى؟ من شهر. وجبت الفلوس منين؟ كنت محوشه من مصروف البيت. طيب ما قلتليش ليه؟ هي كل حاجه لازم اقول لك عليها. طبعا يا ست هانم، انا جوزك وانت شريكه حياتي، لازم تقوليلي على كل صغيره وكبيره. بقى الفستان ده بتاعك؟ ايوه الفستان ده بتاع جارتنا. جارتكم مين؟ الفستان ده بتاعي. اسمحيلي اقول لك انك اتورطتي في مساله خطيره. الفستان ده استلفته السوسم الجاره اللي فوق. ايه الحكايه ذكيه؟ ليه بتكدبي؟ انا ما بكدبش. قوليلي انت بتحاولي تخبي عني حاجه؟ اتكلمي. انا مش قاعده لك في البيت. وانا كمان ما اقبلش ان اعيش مع واحده كدابه غشاشه. انت لسه هتكدبي؟ مش كفايه خربت بيت ذكيه؟ ذكيه مالها؟ سابت البيت ومشيت، وده كله بسبب كدبك انت اللي بتضطرني للكدب. ليه؟ كل ما اخرج رايحه فين رايحه فين؟ ده طبعي عاجبك ولا لا؟ وانت عارفه من قبل ما نتجوز ان دي اخلاق. وعاوز ايه دلوقتي؟ عاوز اعرف خرجتي رحت فين من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 2؟ كنت فوق عند جارتي. وما قلتليش ليه؟ علشان انت محرج عليا ما طلعش عند الجيران. لان الاختلاط في الزمن ده ما وراهوش الا المشاكل وخراب البيوت. انت راجل متشائم وبتنظر للناس كلها نظره شك. انا بتكلم من الواقع، الست اللي فوق دي مطلقه من جوزها من 3 سنين. طب ومال حظها كده؟ وقبل ما اتجوزك حاولت انها تلفت نظري بكل الوسائل، لكن انت عارفه اخلاقي ومبادئي. عرفت ليه انا كنت منعك من الست دي؟ كانت عاوزه تتجوزك وعملت المستحيل، لكن انا رفضت. انا اسفه ما كنتش عارفه ان الحكايه كده. عرفت بقى هي بتجر رجلك ليه؟ عشان تخرب بيتك بقى كده. هي دي الحقيقه. انا متاسفه خالص، انا مش هطلع عندها تاني ومش هعرفها خالص. مش ده المهم عندي، المهم انك كدبتي، وبسبب كدبك هينخرب بيت صاحبتك، وانت كمان كان هيتخرب بيتك. كدبه واحده تسببت في مليون كدبه. صحيح. ارجوكي ارجوك يا سوسن ما تكدبيش ابدا. كل انسان منا بيخطئ ويصيب، انما المهم انه ما يكدبش، لان الكدب اكبر عيب ممكن يكون في الانسان. انا متاسفه متاسفه قوي، انا خلاص تبت. خلاص بقى يا عبد العزيز يا اخويا، سيبه لما يكمل المحاضره بتاعته. الحقيقه عبد العزيز عنده حق، شوفي بسبب كدبتي انا انت كمان كدبتي، وشوفي كان هيجرى لك ايه. خلاص تبنا ومش هنكدب بعد كده ابدا. يلا بينا بقى نتعشى. هتعشونا ايه؟ ما عملناش حاجه، اللي موجود في البيت هنقدمه. يا زكيه يا زكيه بلاش كدب، ده انت صرفه النهارده 2 جنيه عشان تعملي اكل. ياه يعني لازم تكدبني؟ هو ده كده؟ امال اسمه ايه؟ ده اسمه فشر يا حبيبي. اتفضلوا ادور لكم الراديو. مفيش معنى. الله الفراخ دي بلدي. امال اسالي حتى فاضل. ما تصدقهاش دي امريكاني. استمعتم الى اخر صراحه، تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل. اشترك في التمثيل رشوان توفيق، فتحية عبد الغني، رأفت فهيم، أدرية أدري، ألفة عبد الفتاح. سجل التمثيلية أحمد تركي، المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. آخر صراحة من إخراج مصطفى صادق.